ما يخطر على البال، وقد صرح به بعضهم يقول لو كانت سليمة ما فيها عيوب ما أهديت، وهذا سببه مرض القلوب والدخل الذي دخل هذه القلوب، وإلا في الأصل الناس على ظواهرهم، أهدى إليك من صنع إليكم معروف فكافئوه. ولذا من رغب في شخص وخشي من هذه الحساسيات وهذه التصورات يدفع وسيط، يدفع وسيط، يقول لو ذهبت إلى فلان وقلت له أن عند فلان بنت وأثنيت عليها ومدحتها وكذا، بدلا من أن يكون الأمر مباشر، لأن القلوب الغش موجود والنصح يكاد يكون مفقود. الآن لو ذهبت إلى محل وقلت كم هذه السلعة، كم هذه السلعة، قالك بمئة ريال، قلت خلاص هذه مئة ريال اشتريت لأول مفاوضة، ما قلت لا بثمانين تسعين على طول دفعت، وش ينقدح بذهنه؟ قال أكيد إني مغبون، ما يشتري بهذه السرعة إلا أنها تسوى أكثر، لا تعها 120-150. وقل مثل هذا في العكس، العكس لو قال بمئة ريال قلت له بخمسين قال نصيبك، قلت لا أخسبر كما تجيب العشرة هذه. لماذا؟ لأن النصح عز عند الناس، ووجد قضايا تجعل لهذه التصرفات أصل. وإلا أين نحن من حديث جرير بن عبد الله البجلي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والنصح لكل مسلم، واشترى فرسا فقال لصاحبي بكم الفرس؟ قال بثلاثمائة، قال اشتريت لكن فرسك يسوى أكثر، يستحق أكثر. واربعمائة، قال بعت، قال اشتريت لكن الفرس يستحق أكثر. فما زال يقاوله حتى وصل إلى الثمانمائة. يوجد مثل هذا في أسواق المسلمين؟ فلو وجد يمكن أن يوصف بمسكة من عقل، شو بيقال عن هذا؟ مغفل المسكين. والصحابة بايعوا النبي على النصح لكل مسلم، وليس هذا خاصا بهم، النصح مطلوب، الدين والنصيحة. لكن مع الأسف أنه وجد تصرفات من جميع الأطراف تجعل مثل هذه الحساسيات لها أصل. تجد السلعة في محل بمئة، تذهب إلى محل آخر يقولك بألف، لماذا؟ ولو قلك بمئة ما اشتريت، ما تشتري، تقول أكيد هذه السلعة تقليد ما بصلية. ويوجد هذا في السلع التي للنساء بهن علاقة، ومن الرجال من يشبه النساء في هذا الباب، قماش المتر بعشرة يباع في بعض المحلات، ويقول صاحب محل بمئتين، يناقش في هذا يقول والله خلا أقول لا، أقول بعشرة ما راح يصير ردي، هو نفس القماش يصير ردي. هذه التصرفات الإشكال لا بد لها من حل جذري، وليس هذا بمبرر بأن نرفع القيمة أبدا، خلي يجلس يا أخي. وكونك تكسب مكسب مقبول يقوم بحاجتك ويفي ببعض ما بعض أتعابك على هذه السلعة، هذا هو الأصل ويبارك لك فيه. أما هذه المضاعفات بحجة أنها لا تشترى أو تجلس أو الناس يظنون بها الظنون، هو صحيح. فالإشكال أن أسواق المسلمين ابتليت من مثل هذه التصرفات، ومن يرتاد الأسواق لكافة السلع يندر أن يجد رجل ناصح يعطيه النصيحة على وجهها ويصدق معه، يمحضه النصيحة ويبين له العيوب، لأنه وجد من الطرفين ما يعين على انتشار مثل هذه الأمور، وهذه لا بد لها من حل، لأننا هذه التصرفات تنبئ على أن يظن بالناس أن الهدف الدنيا، ولو كان هدف الآخرة ما حصلت مثل هذه الأمور. ولو تصورنا الحديث الصحيح فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كتم كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكم من إنسان يجني الأموال الطائلة بسبب مثل هذه التصرفات لكنها لا تنفعه، بل قد يحتاجها إلى أن يعالج بها نفسه، يصرف على نفسه علاج، إيش استفاد مثل هذا؟ لكن لو صدق وبين وهذه السلعة والله قيمتها كذا، وواحد يحكي قصة واقعة